باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. هذه الحديث فيما يتعلق من ما يفطر به الصائم وما قد يقع من النسيان. في الحديث الأول دلالة على أن من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القي فلا قضاء عليه. والمعنى: من طلب القي عمدا، يعني إخراج ما في بطنه من طريق الفم، هذا الاستقاء، يفعل الأسباب التي تخرج ما في بطنه من الطعام من جهة الفم، هذا يقال لها استقاء. أما من درعه غلبه ولم يطلبه فلا قضاء عليه، يعني أصابه شيء في بطنه في معدته فخرج منه قيء غير اختياره لا يضر صومه، لكن يتوضأ. لهذه من قاء فليتوضأ، هذه النبي قاء فتوضأ، يتوضأ وضوء الصلاة كما يتوضأ من أخرج منه الريح والهواء. وأما الصوم فصحيح، لكن إذا استقاء تعمد فإنه يقضي صومه، وعليه يمسك في رمضان ويقضي. الحديث الثاني في الكحل، في هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقي الصائم، وأنا أمر بالإثم المروح المطيب عند النوم، قال: يتقي الصائم. هذه ضعيف كما قال ابن عين رحمه الله، يعرف عند أهل العلم أنه ضعيف لا يحتج به، ولا بأس بالكحل للصائم ولا يضر صومه، لكن تركه بالليل أولى، دع ما يريبه إلى ما يريبه، تكحل الليل يكون أولى خروجا من الخلاف وعملا بالحديث، دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. هكذا الإبر في الوريد وفي العضل لا تضر الصوم، ولكن كونها في الليل أولى وأحوط بخيرها إبر التغذية. وبالحديث الثالث وما جاء في معناه من دلالة على أن الصائم لا يفطر بما يقع من المفطرة نسيانا كالأكل أو الشرب والصحيح والجماع أيضا، إذا نسي فإن الصوم صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، لأن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والبشر ينسى، من رحمة الله أن وضع عنه الحرج في الصلاة وفي الصوم وفي غير ذلك، فلو نسي في الصلاة زاد ركعة أو نقص ركعة لم تبطل صلاته، ولكن يكملها، في النقص يكمل في الزيادة يسجد السهو، وإذا سلم من نقص ركعة كملها وسجد السهو. ولا فرق بين كون النسيان في أكل أو شرب أو جماع على الصحيح أو غيرها من المفطرات، إذا فعله ناسيا فإن صومه صحيح. أما إذا فعله جاهلا هذا محل نظر، كان يأكل في النهار يحسب أنه ليل، أو يفطر قبل الغروب يحسب أنها غربت، هذا فيه اختلاف بين العلماء، والأكثرون على أنه يقضي لأنه مفرط ما تأكل ولا التنى، فالواجب عليه القضاء. ولما سئل هشام من عروة في الذين أفطروا قبل غروب الشمس هل عليهم قضاء؟ قالوا هل بد من قضاء؟ يعني لا بد من القضاء. فالأحوط لمن وقع له هذا أكل في النهار يحسب أن الصبح ما طلع، أو أكل قبل غروب يحسب أن الشمس قد غربت ثم تبين وجودها، فالأحوط له في هذا والأقرب القضاء لكونه ما يخلو من التفريط، بخلاف النسيان. في النسيان ما الإنسان في قدرة، لا يستطيع السلامة من النسيان. ولهذا في الحديث من نسي هو صائم فأكل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفق الله الجميع. باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. في هذه الأحاديث الحث على حفظ الصيام وصيانته، والحذر مما يجرحه من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي. الواجب على المؤمن أن يصون صيامه ويحفظه مما يجرحه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. الرفث إتيان النساء، والسخاب الكلام السيء. فإن سابه أحد قاتل فليقول: إني امرؤ صائم. فليقول: إني امرؤ صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا خلوف من الصائم، والذي يسيره لنا لا خلوف من الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة ما عند فطره، وفرحة ما عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح، وإذا فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. الواجب على المؤمن أن يكون حذرا مما حرم الله عليه، ويجتهد في حفظ صيامه وصيانته عما يجرحه من المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. زاد البخاري في رواية: من لم يدع قول الزور والعمل والجهل، الجهل يعني الظلم والعدوان، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على الصائم أن يحذر قول الزور والفحش والظلم وسائر المعاصي، يصون صيامه عما لا ينبغي. فليس الصيام عن الشراب والطعام، لا، الصيام عن ما حرم الله كله، عن الطعام والشراب، وعما حرم الله دائما ومطلقا من قول الزور وعمل الزور وسائر المعاصي. ولا ينبغي للعاقل أن يجعل يوم صومه ويوم فطر الصواع. ولا بأس أن يصب الماء على رأسه تروش من الحر يتمضمض، لا بأس. ولا بأس أن يقبل وهو صائم إذا أمن الفتنة، لا بأس. إذا أمن وقوع ما حرم الله عليه، لا بأس. كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما قالت عائشة رضي الله عنها. لكن المحرم عليه الجماع هو الذي محرم عليه. وإذا كان يخشى من ذلك ترك الوسائل، إذا كان سريع الشهوة ترك ذلك. أما كونه يتروش أو يصب الماء على رأسه أو ما يلبس ثوبا مبللا من الماء لشدة الحر، فلا حرج في ذلك. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم. وفيه أن أفعاله حجة. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا حرج في مباشرة الصائم لأهله من دون جماع، كالملامسة والقبلة والمصافحة ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم ويباشره وهو صائم. قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. وهكذا لما سأل عمر بن سلمة عن ذلك أخبر أنه قال اسأل أمك، يعني أنه كان يقبلها وهو صائم. قال لسنا مثلك يا رسول الله. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. تقدم حديث عمر لما سأل أنه فعل كذا وكذا، قال مه أرأيت لو تمرضت؟ قال لا شيء. قال فهكذا المقصود أن المباشرة للصائم بقبلة أو ملامسة لا حرج في ذلك، لكن إذا كان يخشى أن يقع فتنة يترك. كان يخشى أن يمني أو يخشى أن يقع في محرم الله يترك ذلك. وأما ما دام مثل ما قال تعالى ولكن كان أملككم لإربه فلا حرج. وهكذا حديث أبي هريرة أنه رخص لشخص ونهى آخر فنظروا، فإذا لم يرخص له الشيخ، يعني الغالب أن الشيخ ضعيف الشهوة والشاب قوي الشهوة، لكن الحديث فيه ضعف، سند الحديث فيه ضعف. والمعنى صحيح، المعنى إذا كان الرجل يخشى من شدة الشهوة فليتجنب وليبتعد عن الخطر. أما إذا كان لا يخشى شيء فكونه يقبل وصائم أو يباشر مثل ما فعل النبي لا حرج في ذلك، سواء كان الصوم فريضة أو نافلة. وفق الله الجميع. باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، أخرجاه. هذه الأحاديث كلها تعلق بما قد يقع للإنسان من إصباحه جنبا قبل أن يغتسل، هل يضر صومه؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال له رجل يا رسول الله أصبح جنبا وأصوم؟ قال وأنا أصبح جنبا وأصوم. قال لست مثلك يا رسول الله. قال إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. وهكذا أخبرت عائشة وأم سلمة أنه يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فهذا كله ولا يقضي. هذا يدل على أن الجنب إذا أتى أهله في الليل وأدركه الصبح قبل أن يغتسل لا يضره ذلك، الممنوع الجماع، ليس له وجه جامع بعد طلوع الفجر. أما كونه يصبح جنوبا لم يغتسل فلا يضره، لأن قد يكون جامعا متأخرا فيدركه الصبح قبل أن يغتسل، وقد يبدأ بالسحور قبل الاغتسال فيدركه الصبح. والخلاصة أنه لا حرج على الإنسان إذا جامع بالليل ثم طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فإن يغتسل ويصلي وصومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، سواء كان عن جماع أو عن احتلام لا يضره ذلك، لقول عائشة أم سلمة أن كان يصبح جنوبا، صرحت أم سلمة أنه من جماع لا من احتلام، فدل ذلك على أن كون يدركه الصبح أمر لا يضره وهو جنوب، لأن المحرم عليها الجماع بعد طلوع الفجر. أما كونه يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل فلا حرج عليه في ذلك، والله موفق. نعم. نعم. ولو تعمد لا بأس. باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجة قال: أعتق رقبه. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب، ولابن ماجة وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه قال: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. ففي هذا الحديث في رواياته الدلالة على أن من جمع زوجته في رمضان وجبت عليه الكفارة، كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فإنه قال: هاتي رقبة. قال: لا أجد. صوم شهرين متابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. هذا هو الواجب على من فعل هذا تعمدا، يعني قال: هلكت، يعني فعله متعمدا. أما الناس فلا شيء عليه، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم: من نسي هو صائم فأكل فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هذا الذي تعمد فعل الأمر فعل معصية عليه كفارة، وهي مرتبة كترتيب كفارة الظهار: العتق أولا، ثم صوم شهرين متابعين عند العجز عن العتق، ثم إطعام 60 مسكين إذا عجز عن العتق والصيام. فقال الرجل: ما أجد، لا عتق ولا أستطيع صيام ولا أستطيع إطعام. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: خذ هذا صدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من أمره العجيب، كونه يسعى الكفارة ثم لما يعطي الكفارة طمع فيها لنفسه وأهل بيته، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا يدل على أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه، لأنه ما قال: إذا يسرت فصوم أو فأطعم، دل على أنه إذا كان عاجزا عن العتق والصيام والإطعام سقطت عنه في كفارة الوطئ، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كفارة الظهار فلا تسقط، تبقى في الذمة حتى يستطيع، إذا ظهر من زوجته حرمها فإنه يعتق رقبة قبل أن يمسها، فإن عجل يصوم شهر متابعين، فإن عجل يطعم 60 مسكين قبل أن يمسها. أما فيما يتعلق بالجماع في رمضان فمثل ما قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعم أهلك، ولم يأمره بكفارة مستقبلا. وهكذا في القتل، إذا قتل خطأ عليه اترقبه، فإن عجل يصوم شهر متابعين، ولا تسقط بالعجز، تقوى في ذمته حتى يستطيع كالدين. أما كوطيف رمضان فإنها بهذا الحديث تسقط عند العجز، وعليه قضاء اليوم اللي وقع فيه الجماع، والتوبة إلى الله والندم عليه، التوبة والندم والإقلاع، وهي عليها التوبة إن كانت مطاوعة. أما إن كانت مكرهة فليس عليها شيء، إذا كانت مظلومة قهرها بقوة فليس عليها شيء، أما إذا كانت مطاوعة فإن عليها مثله، الكفارة واحدة مثله، عيد رقبة، فإن عجز الصوم شهر متابعين، فإن عجز طعم 60 مسكينا كالرجل، وعليهما التوبة جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود إلى ذلك، لأن معصية كبيرة، نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الحديث الأربعة وما جاء في معناها كلها تدل على كراهة الوصال، كراهة شديدة، لأن الرسول زجر عنها عليه الصلاة والسلام، وعبد في هذا وعاد عليه الصلاة والسلام، فدل على كراهة شديدة لما فيه من مشقة على المواصل والتعب. والوصال هو أن يدعى الأكل والشرب والمفطرات اليومين والثلاثة مع الليالي، هذا هو الوصال، يعني لا يأكل في الليل ولا في النهار، يصل يوما بيوم في الليل والنهار، هذا هو الوصال. وقد نهاهم النبي عن هذا وأكد عليهم، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست مثلكم، إني مطعم وأسقى، لي مطعم مطعمني وساقي يسقيني، إلى غير هذا من الألفاظ الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يختص بهذا. في رواية أبي هريرة فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال زدتهم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذا يدل على عدم التحريم لأنه واصل بهم، فلهذا قال العلماء بكراهة شديدة، لأنه لو كان حراما لم يواصل بهم، فلما واصل بهم ولو تأخر لزدتكم، يعني حتى ينتبهوا لشدة للتعب وحتى يعرفوا أنه متعب. أما الوصال إلى السحر فلا بأس كما في حديث سعيد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هنا يترك الأكل والشرب إلى السحر، من السحر إلى السحر لا يفطر لا بأس، لكن الأفضل أن يفطر. الأفضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل وفطر. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجله فطرا. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر حكما فلا حاجة إلى الوصال. فالأفضل أنه يأكل ويشرب إذا غابت الشمس ولو قليلا، إذا كان ما يشتهي ولو قليلا عملا بالسنة، فإن لم يأكل إلى السحر فلا حرج، لكن ترك الأفضل، ترك الأفضل وهو الفطر بغروب الشمس، ولو على ماء أو ثمرات قليلة حسب ما يتيسر له، فإن أبى ووصل السهر فلا حرج في ذلك. أما أن يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليل شيئا ولا يشرب ولا يفطر أو أياما كثيرة فهذا مكروه كراهة شديدة، لا ينبغي للمؤمن أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب التأدب معه صلى الله عليه وسلم، فقد أبان وأوضح عليه الصلاة والسلام. فالمشروع لنا البدار لما أرشد إليه والقبول لما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يليق بالمؤمن أن يخالف أمرا أرشد النبي إلى تركه عليه الصلاة والسلام، ولو كان على غير تحريم ولو كان بكراهة شديدة. الله يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد نهانا عن الوصال. فالمشروع لنا أن نقبل وأن ننتهي وألا نكلف أنفسنا ما يشق عليها. وفق الله الجميع. نعم. هذا الطعام مثل ما قال أهل العلم ما يفتح الله عليه من نفحات القدس والتلذذ بالمناجاة، هذا هو الطعام، هو طعام من الجنة كما يقول بعض الناس. لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائم، لو كان يأتي طعام من الجنة ما صار صائم، لكن المقصود أن الله يفتح عليه من الأنس واللذة بالطاعة ومناجاة الرب والتفرغ لعبادته ما يغنيه عن الطعام والشراب والمدة الطويلة من الأيام عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لست مثلكم إني أطعم وأسقى، إني مطعم وساقي يسقيني. فليس هو مثلهم، بل خصه الله بإعانة على هذا الصوم، وما يقع في قلبه من التلذذ والراحة والطمأنينة يغنيه عن الطعام والشراب.